أسمر يا جميل عيني عيني عليك لو كنت تميل عيني عيني عليك يا أسمر يا جميل عيني عيني عليك لو كنت تميل عيني لو ترميني في بحر يا واد لو ترميني في بحر يا واد تبقى أنت عملت قلبي جميل عيني عيني أنا راضي عذاب يا محب.